قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. كتاب الزكاة. الزكاة لغة النماء والزيادة والطهر، وشرعا قدر معين يؤخذ من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، قدر معين، منه ما يكون العشر، ومنه ما يكون نصف العشر، منه ما يكون ربع العشر، ومنه ما يكون مقدار صاع، وزكاة الفطر في لشيء مخصوص، وهي أنواع الزكاة، وهي الأثمان، أي الذهب والفضة وعروض التجارة، وزكاة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وبعضهم يضيف العسل، لطائفة مخصوصة وهي المذكورة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في وقت مخصوص منه ما يشترط فيه الحول، ومنه ما يشترط فيه أن يكون قبل العيد بيوم أو يومين كزكاة الفطر، منه ما يشترط فيه بدو الصلاح إذا نضج وأصبح صالحا تجب فيه الزكاة، كما قال سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وكثيرا ما تقرن بالصلاة في القرآن العظيم، قد جاءت مقترنة بالصلاة في 83 موضعا، وهي مفروضة قبل الهجرة لقوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه الآية مكية، لكن تحديدها بالأنصبة المحددة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، كما فرض الصيام كذلك. والزكاة هي التي تمحص وتجمل وتبارك وتنمي وتزيد في المال، لأن المال فيها أوساخ، فهذه الزكاة كأن هذا المال قد حككت بعضه ببعض فخرجت منه الأوساخ، هذه الأوساخ هي الزكاة. لكن وسلم قال: إنما هي أوساخ الناس فلا يأخذها آل البيت. وإذا لم يخرج المسلم الزكاة يصبح المال مكدرا، فليس نظيفا وليس فيه صفاء، وتنزع منه البركة بسبب أن هذا الدغل والوسخ لم يخرج منه. ومن أسباب ومن حكم الزكاة نفع الأغنياء قبل الفقراء، فالذي ينتفع بالزكاة هو الغني في تكفير سيئاته ورفع درجاته وتيسير أموره، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى فسنيسره اليسرى. والذي لا يزكي فالأمور تتعسر عليه، لذلك قال سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. حينما يتوجه مانع الزكاة الأمور متعسرة عليه، والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدق. لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها، طهر وزكاء للقلب وزكاة للمال، يعني تلميع له ونظافة. وفيها أيضا نفع الفقراء، فالفقير يحتاج المال ولو ليسير يسده مما افترضه الله عز وجل من الزكاة على الأغنياء. وفيها تآلف وتكاتف المجتمع ومودة بعضهم لبعض، وإذا كان الغني ينفق وينفع الفقراء يحب الفقراء الأغنياء ويدعون لهم بكثرة المال، من كثر مالهم سوف يصيبهم منه شيء، سواء بالزكاة أو بالصدق. والزكاة مفروضة على الأمة السالفة من قبل، لذلك قال سبحانه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقول الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا كانت مفروضة على الأمة السالفة فالأمة المصطفى وهي خير الأمم أولى من كان تابعا لهذه الأمة أن يخرج الزكاة بسخاء نفس وجود يد وكف ندى من غير إلحاق بمن أو أذى، وإنما الدافع يدفعه وهو فرح بها ومستبشر. وساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. ساق المصنف هذا الحديث ليبين أن الزكاة مفروضة فرض وركن أركان الدين. إن الله قد افترض دل على أنها فريضة، وهذا من حسن تصنيفه المصنف رحمه الله، حيث بدأ في بيان حكم الزكاة ثم بعد ذلك يفصل فيها، قال ابن عباس المسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وكان هذا في السنة العاشرة في ربيع الأول يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، بعثه قاضيا أو معلما، وهذا يدل على أن الوالي يجب عليه أن يبعث الدعاء والمعلمين إلى الآفاق ليعلموا الناس أمر دينهم. ويدل هذا الحديث أيضا على فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر سواء كان قاضيا أو واليا. ويدل هذا الحديث أيضا على جواز الخروج من مدينة إلى غيرها لمصلحة دينية، فالنبي عليه السلام أمر معاذ بن جبل أن يخرج اليمن مع قوله عليه السلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وما ذاك إلا المصلحة راجحة لنفع المسلمين، كما بعث أيضا علي بن أبي طالب وبعث بن مسعود أمرهم بالخروج من المدينة لمصلحة راجحة. قال فذكر الحديث وأول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعون لي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلم أن الله قد افترض عليهم صدقة. فدل على أنه لا يؤمر المشرك بالصلاة والزكاة وهو يقف على القبور مثلا، أو نزل على نصرانيته أو على يهوديته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن هو مدعو من الشهادة لا إله إلا الله، فإذا أسلموا دخلوا في الدين علمهم الصلاة، فإذا صلوا علمهم الزكاة. وحديث ابن عباس هذا لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم ولا الحج مع أنه من أركان الإسلام، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شهر ربيع الأول وبقي على الصيام زمن وبقي على الحج زمن أطول منه. فقال وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة، يدل على أن الزكاة فرض وركن من أركان الدين، وقوله صدقة يدل على أن الزكاة يطلق عليها صدقة، كما في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذه الآية يدخل فيها زكاة الواجب والمستحب. ترضى عليهم صدقة في أموالهم، صدقة يعني تخرج من أموالهم يعني من أموال الأغنياء. ويدل هذا الحديث على أن الدين لا يمنع من الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يقل إذا كان عليهم دين فلا تقبض منهم زكاة، إنما قال إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين، فترد في فقرائهم. قوله تؤخذ من أغنيائهم، الغني من هو؟ الغني من يملك النصاب يسمى غني، فمن يملك 5 من الإبل فيها زكاة شاة كما سيأتي، فمن يملك 5 من الإبل في عرف الشرع غني، وفي الأثمان كما قال في الرقة 100 درهم، والـ100 درهم تساوي قرابة 1000 ريال، فمن عنده 1000 ريال في عرف في الشرع يسمى غني. ويدلك هذا على أن الإسلام ليس جماعا للمال، فمن زاد عن قوته وقوت عياله ووصل إلى شيء من أنصباء الزكاة يعد في الشرع أنه غني. ومسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما تراه مسلم. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقرائهم جنس، وليس المقصود جنس البلد، وليس المقصود فقراء نفس البلد. فمعاذ رضي الله عنه أمره سلم أن يأخذ الزكاة من أغنياء أهل اليمن، فلو قسمها على فقراء اليمن له ذلك، والنبي عليه السلام كانت تجبى إليه الزكاة إلى المدينة، الخيبر تجبى إليه بعض الزكوات إلى المدينة، فدل على جواز نقله للحاجة، وإلا فالأفضل أن كل فقراء بلد يعطون من زكاة أغنياء أهل ذلك البلد، أن نفوس الفقراء تشرفت إلى أموال أغنيائهم فإذا أعطوا منها نالهم شيء منهم. قال متفق عليه واللفظ في البخاري، وهذا الحديث له عدة أفراد كثيرة. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة

فإنه يؤذي الأحياء، ونص عند الترمذي لا تسبوا الأموات فإنه يؤذي الأحياء، يعني يتأذى الأحياء من سب ميتهم، مثل حضر الشخص في عزاء وقال إن والدكم كان يرفع صوته علينا وكان لا، يتأذى الأولاد منه. فالحكمة من عدم سب الأموات هذا وهذا، والأصل أن المسلم يحفظ لسانه ولا يطلقه على غيره، وإنما يصلح هو عيوب نفسه. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الجنائز، ويلي بإذن الله كتاب الزكاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.